إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن ربكم سبحانه قد قال قولا كريما، وأقسم قسما عظيما، وإذا أقسم ربنا العظيم بشيء فذلك يدل على عظم ما فيه، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم الله عز وجل بالنفس التي هي الإنسان وبتسويتها، فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وسواه، فحقا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، سبحان الله، أيها الإنسان ما أجهلك حيث تعصي الله وهو الذي خلقك، فما الذي خدعك في ربك الكريم الذي أنعم عليك بكل النعم؟ ما الذي خدعك في ربك حتى فسقت عن أمره وتجاوزت حدوده؟ أتهاونا منك في حقوقه، أم احتقارا منك لعذابه، أم عدم إيمان منك بلقائه وجزائه؟ أم هي قسوة في قلبك قادتك لعصيان ربك؟ أم هي شهوة في بطنك أو فرجك جعلتك لا تستحي من ربك؟ أم أن هواك أضلك وأعماك وأخرجك من طاعة مولاك فأبعدك وأشقاك؟ ألم يكن لك في نفسك آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألا تعلم أن الله هو الذي خلقك فسواك في أحسن تسوية، وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات، وركبك في أحسن صورة بلطفه بك وإحسانه إليك، وكان قادرا سبحانه على أن يجعلك على غير تلك الصورة الحسنة، وعلى غير ذلك التركيب البديع، وعلى عدم إعطائك العافية والقوة، إلا أنه سبحانه بلطفه وكرمه خلقك في أحسن تقويم وأعطاك القوة والعافية. ألا فتذكر يا عبد الله، ألا فتذكر يا عبد الله، وأفق من غفلتك، والذكرى تنفع المؤمنين. واعلم أن ربك الذي أنعم عليك بتلك النعم العظمى لم يخلقك عبثا ولم يتركك هملا، بل كلفك وألهمك وعلمك فجور نفسك وظلمها وفسقها لتحذر منه وتبتعد عنه، وألهمك وعلمك تقوى نفسك وطاعتها لتكون من أهلها المحافظين عليها. فبعث لك برحمته الأنبياء والرسل عليهم السلام، فهداك النجدين طريق الخير وطريق الشر، وركب فيك ما تدرك به ذلك وتفهم ما تخاطب به، كما قال سبحانه: فألهمها فجورها وتقواها. وكما قال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وأمرك رحمك الله بلزوم التقوى وجعل في ذلك فلاحك، ونهاك عن الفجور وبين لك أن في ذلك خسرانك. فكل نفس يا عباد الله في الدنيا عاملة متحركة، وليس هناك وقوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فنفس ساعية في تزكية نفسها لتكون من المفلحين في الآخرة والأولى، ونفس متبعة لشهواتها وأهوائها لتكون من الخائبين الخاسرين في الآخرة والأولى، كما قال ربنا سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأفلح ورب الكعبة من زكى نفسه بالتوحيد وبالطاعة والصبر عليها والبعد عن المعصية والصبر عنها، وخاب وخسر من أخفاها وأخفى خيرها بالظلم والبعد عن الطاعة والإكثار من المعصية. واعلم رعاك الله، واعلم رعاك الله أن من جاهد نفسه في الدنيا وزكاها وصبر على ذلك وأطرها على الخير أطرا ونهاها عن الهوى كان له الفوز يوم القيامة، كما قال ربنا سبحانه: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ونعم الجزاء ذلك يا عباد الله. فاحرص يا عبد الله، احرص يا هدى على تزكية نفسك، واعلم أنه لن تتزكى نفس حق التزكية إلا بمحبة كتاب الله وكثرة تلاوته وتدبره. فتدبر القرآن مفتاح القلوب، كما قال ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن يا عباد الله يهدي لكل خير وأحسنه وأكمله وأقومه، كما قال ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيا عبد الله، يا من تريد أن تكون من أهل التزكية، إياك أن تحرم نفسك قراءة القرآن وتدبر القرآن. اجعل لك من يومك نصيبا تقرأ فيه من كتاب الله عز وجل، واحذر رعاك الله أن يمر عليك يوم لا تتلذذ بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى. واعلم رعاك الله أنه لن تتزكى نفس إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق اتباعه. وكلما عظم اتباع المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولزومه لسنته كلما ترقت نفسه بالتزكية، كما قال ربنا سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنبينا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم بعثه الله لنا ليزكينا فيطهرنا من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وينمي خيرنا بكثرة طاعتنا لربنا، ويطهرنا من ربائل الأخلاق ودنس الجاهلية، ولن نكون أذكياء طهرة إلا بتحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم. فاتبع أخي رعاك الله، اتبع هداه والزم خطاه إن أردت أن تدخل في قول ربك قد أفلح من زكاها. واحرص رعاك الله على كثرة سؤال الله في دعائك أن يزكي نفسك، فوالله لولا الله ما زكى أحد، والله لولا الله ما وحدنا، والله لولا الله ما صلينا ولا صمنا ولا زكينا ولا تزكى منا أحد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولذا يا عباد الله، كان أشرف خلق الله وسيد ولد آدم وخير من عبد الله سبحانه وتعالى يسأل الله أن يزكي نفسه، فكان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله أن يزكي نفسه. ألا فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على تزكية أنفسكم، فإن الدنيا مهما طالت فهي قليلة، ومهما زادت متعها فهي زائلة، والمصير إلى الله سبحانه وتعالى. وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على تزكية أنفسكم لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن فلاح النفس وتزكيتها في الإكثار من طاعة الله والبعد عن معاصيه، وبحفظ الجوارح عما حرم الله، وبأن يكون العبد قريبا من ربه فيتقي الله حيثما كان، وإذا زلت القدم ووقع في المعصية سارع بالندم، وكان أوابا رجاعا إلى الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالعبد الذي زكى نفسه يا عباد الله هو الذي يحرص على أداء حقوق الله وعلى أداء خلق الله،

وزدنا منها يا رب العالمين، واجعلنا شاكرين لها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في أهلنا وذرياتنا، وبارك لنا في بلادنا. اللهم بارك لنا في بلادنا. اللهم احفظ أمير البلاد يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد يا رب العالمين. اللهم زده خيرا وحكمة. اللهم املأ قلوب الرعية حبا له، واملأ قلبه حبا للرعية، واجعله خيرا وبركة على أهل البلاد من أهلها والمقيمين فيها يا رب العالمين. اللهم قربه من كل خير، وقرب الأخيار منه، وكن له معينا، وأبعده عن كل شر، وأبعد الأشرار منه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من تقلب نعمتك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن تبدل أمننا خوفا. اللهم إنا نعوذ بك من أن تبدل أمننا خوفا. اللهم إنا نعوذ بك من أن تبدل أمننا خوفا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالكويت وأميرها سوءا، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.